السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يطيب قلوبكم وينور قلوبكم وقبوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويمن علي وعليكم بالتوفيق، ويبارك لنا في بكورة هذا اليوم بمعاني وأعمال يتقبلها سبحانه وتعالى، وأسأله أن يستعملني وإياكم استعمالا مرضيا مرضيا، واجعلنا وإياكم من العالمين العاملين المخلصين. سددنا الله وإياكم بما يعود علينا بالخيرات والبركات. ما زال حديثنا عن ما أخلص الله به نبينا وأولي العزم من الرسل، وخلص الناجحين من البشرية الذي أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. ما زال حديثنا حول ذكر الدار، لعل الله يصطفينا من الأخيار. تكلمنا في نقاط تساعد المرء على الاستعداد ليوم المعاد، وكان منها العمل الصالح، وقلنا قد توقفنا عنده. الشيء اللي بعد كده ألا وهو قصر الأمل. يعني قصر الأمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، إن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، أو كأنه إنسان يعني يدوبه ماشي في طريق، هل الطريق ده هيكمل فيه ولا مش هيكمل، هل هيقعد فيه فترة ولا خلاص يدوب. ابن عمر بيعلق على الوصية ديت، بيوصي من يسمع فيقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بس أنا في ثانوية عامة ولا منتظر النتيجة بتاعتها، وبالتالي أنا مش فاضي إلا للمذاكرة الفترة ديت. حتى أنا متفق معاهم اللي أنا طول اليوم بدني صاحي، لكن بنام على الساعة 4 كده، الساعة 3:30، أصلا عندي مذاكرة يا شيخ، ومش فاضي لأي حاجة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أو أنت ضامن أنك الصباح هيجي عليك وأنت على سطح الأرض أم في باطن الأرض؟ لا إن شاء الله يا شيخ، أنا بإذن الله، أنا ما فيش موت بإذن الله لما أتخرج من صيدلة بإذن الله، يعني أنا متوقع كده، يعني بإذن الله مش هيحصل لي موت إلا ما يكون بناتي في الجامعة، يعني في الظروف ديت. يعني أنت محتاج تستغفر ربنا كتير، وإنك تسأله أن يوفقك أنك ترى قصر الأمل. أنت عندك طول أمل مبهدلك، طول الأمل هو اللي مدمر ناس كتير قوي، طول الأمل هو اللي مخلي ناس بيقول لسه كتير، أمله طويل قوي. ولذلك إيه اللي مخلي ناس كتير ما تصليش صلاة الفجر؟ طول الأمل. ايه اللي مخلي ناس كتير جدا واخده ورث اخواتها ومقصر معاها طول الوقت؟ مع فكره انا مش واخد ورث اختي والله، ده انا بقول ما ينفعش ان احنا نبيع حاجه بابا وتبقى من ريحته يعني. وبعدين انت حضرتك عاوزها ان هي تدخل حد علينا غريب ياخد شقتها في العماره بتاعتها؟ طيب تشتري انت؟ لا انا مش هشتري، انا واقفه حال بس. يا حبيبي اتق الله، ده أخذ الورث بس بطريقة تانية. فإيه اللي مخليه عامل كده؟ طول الأمل، طول الأمل هو اللي مبهدله، طول الأمل اللي مخليها مش عاوزة تاخد قرار إنها تستر ما سترت أمهات المؤمنين به جسدها. إيه اللي مخليها مش عاوزة تاخد قرار بالصدقات الجاريات؟ طول الأمل. إيه اللي مخليك قرارات كتير متأجلة في حياتك؟ طول الأمل. إيه اللي بيخليك وإنت في المستشفى وداخل تعمل عملية دعامة وبيقولوا يا ترى إيه اللي هيحصل بكرة، تبدأ توصي بقى؟ إن كان عندك طول أمل. وإنت لازم نجيبك المستشفى ولازم الدكتور يكون بيحطك تحت ضغط رهيب نفسي عشان يقول لك ربنا يستر احنا مستنيين نتيجة التحليل، وانت تبقى قاعد في العناية ومع كل دقة قلب وكل سماع صوت صفارة من الأجهزة انت بترى قبرك من بعيد. لازم يبقى الموضوع دوت عشان تبدأ تاخد قرار. انت ليه بتتأخر؟ فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن أنا بقول لهم بالليل هنطلع المطعم، قول اللي نفسك فيه بس أنت هتكون عندك قناعة تامة إنك ممكن ما تلحقش المطعم، وكل اللي في المطعم ييجوا الجنازة، الله أعلم هيجوا ولا لأ، لأن في بعض الناس ممكن يقولوا إن لله وإن إليه راجعون وخلاص ويكملوا هم أكلتهم الجميلة ويدعوا لك دعوة طيبة برضو، هم منتظرين كده قدام السلطة والراجل مستنيهم مستنين الأكل الباقي يجي، هيدعوا لك وهيكتبوا هم بيأكلوا والله الواحد ما عارف يعيش بعدك يا أيمن. وأتاري أيمن المسكين مش لاقي حد يصلي عليه وهم قاعدين كلهم متجمعين ولقوا وقت يقعدوا في الحاجة دي. سبحان الله. ناس كتير، في ممثل كنت قرأت البنت كده بتقول محدش هيقف جنبك إلا مش عارف مين والصاحب الوفي، كلام اللي مش ممسوك ده. في الآخر خالص بتقول إيه بقى؟ بتقول والدي، طبعا والدها واحد مشهور جدا يعني، فبتقول أقرب الناس لي والدها ده كان دايما ما بيطلعش إلا مع واحد معين مشهور جدا برضو. بتقول سبحان الله، بابا مات وفلان اللي كان طول عمره معاه راح طلع تاني على المسرح ومكمل. كان عنده ايه؟ كان عنده نمرة مرضيش يعديها. اما الميت فله رب يرحمه، واما المسرح فمن له؟ عشان كده ما حضرش الجنازة ولا وقف في العزة ولا انشغل بالكلام ده. ليه؟ لان عندهم الحاجة دي رسالة. ازاي ابليس يجي يوم القيامه يقول لهم انتوا ليه كنتوا فين ما اشتغلتوش ليه؟ فهم مكملين. سبحان الله. وكتير تلاقوا ناس يجيبوا لك صوره ممثلين وفنانين ومشاهير في العزاء النهارده لابسين اسود في اسود، وبعدين بعدها بساعه يجيبهم في حته تانية خالص وقاعدين يهزروا ويرقصوا ويفرحوا عشان فرح مين؟ حد تاني منهم برضه. اوعى تكون فاكر ان الناس ديت هم بيمثلوا، لان ده دي مهنتهم وديت وظيفتهم. وظيفته ان هو يمثل، فهو مثل في الاولى وبيمثل في التانية وبيمثل على نفسه ان هو عايش سعادة، وهو من جوه مولع، من جوه متدمر. مهما كان بيخفي الجمر ده بمنديل من ورق، في الآخر الدخانة طالعة وريحتهم طالعة. انت بتشم ريحة شياط الشقاء وانت بتسمع لهؤلاء وانت بتشوفهم وهم بيحاولوا يلبسوا القناع ويحاولوا ليل نهار يصرفوا فلوس كتير قوي عشان تجمل ظاهرهم وتجمل الصورة والسريرة متدمرة. فنسأل الله أن يجمل صورتنا وينقي سريرتنا ويسددنا في مسيرتنا. قصر الأمل، قصر الأمل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. سبحان الله، لو تأملتم هتلاقوا إن في قرارات كتير قوي في حياتنا اللي مأخرها هو فعلا العمل للمشكلة دي. فتشوا كده وحاولوا تدوروا ولفوا يمين وشمال وفكروا في حياتكم، هتلاقي إن في قرارات كتير أنت مزعلة زوجك ومش عاوزة تليني ليه عشان النقطة دي. عشان كده كان علي رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، أكتر حاجة أنا خايف عليكم فيها حاجتين اتنين، إيه هما يا علي؟ قال اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ما خلاص ودنها من طين ما بتسمعش، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل بينسيك الآخرة، وكل يوم بقى بكرة بعد وبعد وبكرة، والتسويف جندي من جنود إبليس، ياما تخدع بيه ناس. سبحان الله، فاللي دايما يقولوا سوف بكرة سوف، دول واقعين في طول الأمل. فالواحد محتاج إن يفوق. زي كده سلمان الفارسي كان بيقول إيه؟ يقول أصبح على وجل وأمسي على وجل. عارف يا جماعة اللي عنده إحساس إنه يعتقل، عنده إحساس إن في كمين، إن في واحد بلطجي بيتربص لي، إن في واحد حرامي عاوز يسرقه، هو بيقول أنا بأصبح على وجل، يعني إيه؟ وقلوبهم وجلة، دي منازل للناس الرايقة قوي. فانه هو بيضحك ويهزر زي عبد الله بن مبارك، كان بساما بالنهار بكاء بالليل، ما تلقطوش يعني في عز ما هو ممكن يدعبك برسالة ولا حاجة كده، يبعت لك حد بيبتسم على الواتس ويقول لك بيهزر معاك، ممكن ده كان لسه قارئ ورده والدموع على عينه. ثم في ناس كده، في ناس كده بساما مع المجتمع بكاء بينه وبين الله، ولكن البكاء الذي ما بين دموع حارة وباردة، مش دايما البكاء بقى اللي هو قاعد مال يبكي على حاله ومال يعيط وخلاص، لا لا، الناس ديت متزنة. وكان سلمان ده سبحان الله ليه كلام لذيذ، يعني يقول ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، بكرة هنعمل وبتاع والحمد لله مراتي دلوقتي. خلي بالك يا شيخ، أنا مراتي واعية زي الستات اللي قاعدة في بيوتها والأخوات اللي هم عاملين لي فيها مش عارف ايه وسابوا كل حاجة. لا لا، أنا زوجتي اللهم بارك، يعني اللهم لا حسد، يعني حاجة وعي عالي قوي قوي قوي، يعني هي دلوقتي بتاخد ماستر مش عارف فين، طبعا جبتها العربية، هي بتسافر من محافظة لمحافظة بس في بيئة آمنة طبعا، لأن الحياة حواليهم الناس عايشة، فزوجتي بتسافر لوحدها عشان تحضر كذا وتحضر كذا، وأنا ناوي إن هي بعد ما تخلص الماجستير هتاخد الدكتوراه مش عارف في جامعة إيه وهتعمل إيه والكلام كله، مؤمل الدنيا والموت يطلبه. يا حبيبي يا حبيبي، كأن الموت يعني يشرئب بعنقه من آخر حيكم، فانتبه. مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه فلا يدري أصاخط ربه عليه أمراض. طيب إيه الثلاثة اللي أحزنوك حتى أبكوك؟ قال وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني، فراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا فراق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه والأحبة وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي لا أدري إلى جنة أم إلى نار. أنا مش عارف أنا هكون رايح فين ساعتها. سبحان الله. عشان كده الشيطان دايما يدخل للإنسان من الباب ده، لأن لو مسكك الخيط ده انتهى خلاص، هو مسكك السلك العريان. من أكثر ما يأتي الشيطان للإنسان إن بيمد لي في الأمل وينسي بغتة الأجل، ينسي الحاجة دي. عشان كده أبو الدرداء ده راهب دمشق وزاهد دمشق، كان وقف وقال: يا أهل دمشق، استمعوا إلى قول أخ لكم ناصح. فاجتمعوا إليه فقال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون. ما لو شفت الساحل بقى هتقول إيه؟ يقولون: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون. فإن من كان قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا، فأصبح أملهم غرورا وجمعهم بورا ومساكنهم قبورا. يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، ما يمنعكم من مودتي؟ ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالاءكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به وتركتم ما أمرتم به. إيه اللي تكفل الله لك به؟ رزقك، إنك هترزق كما ستموت. الناس بتخاف من الموت ولا ما بتخافش منه؟ طيب بيفروا منه ولا مش بيفروا منه؟ الناس بتفر من الموت؟ إيه الدليل إن الناس بتفر من الموت؟ ما الدليل على أن الناس يفرون من الموت؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت ما بتفر حاجة بتلاقيها، يعني أنت بتفر من حاجة تبقى وراك ولا قدامك؟ طبيعي يعني، أما بتفر من حاجة تسيبها وراك ولا قدامك، ولا بتفر منها وتلاقيها في وشك؟ هو الموت كده يعني، تفر منه هو في وشك. سبحان الله، نعمل زي المراية كده، انت شايف ان هو ورا سواء قدام. طيب عاوز تقول ايه بقى في موضوع الموت؟ عاوز اقول لكم، شفت الموت ده بقى؟ مش هتقدر تفر منه، صح؟ والرزق مش هتقدر تفر منه. ازاي؟ ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني إيه؟ يعني أنت مش هتموت ناقص نفس كنت ممكن تاخده، أنت مش هتموتي وكان المفترض هيثم يتجوزك وخدته شيماء، حتى تستوفي رزقها. أنت هتاخدي رزقك كامل. ولو أن ابن آدم يفر من الموت، يفر من الرزق كما يفر من الموت، لأدركه لا محالة، لا محالة. فأنت متعبد إنك تاخد بالسبب؟ نعم، زي ما بتاخد بالسبب إنك تبعد عن الموت. يعني تاخد بالسبب انك تبعد، انك تأذي نفسك. واحد ياخد بالسبب انه مثلا ما يعرضش نفسه لاشياء تهلكه. فزي ما بتاخد سبب انك تبعد عن الموت، بتاخد سبب انك ترزق. بس نقطه، شايف الهدوء البسيط ده؟ اللي حصل بقى ان ابو الدرداء بيقول ايه؟ اراكم قد اقبلتم على ما تكفل لكم به، ربنا كفل لكم الرزق، بس انتوا مش وراكم الا هو. يعني تيجي كده وريني خطتك كده، وريني خطتك كده حضرتك، تعالي يا والد، تعالي يا والدة، قولولي كده خطة حضراتكم قد ايه كده، ايه الاخبار؟ وريهم. يقولك يعني مش فاهم يعني ايه خطة، يعني رؤيتك الفترة الجاية دي انت باصص ليه؟ والله انا بعمل 1 2 3، الولد بياخد درس كذا وهي بتاخد تعمل كذا، ومناوين على كذا وناوين على. تدور على الاخرة في المشهد مفيش، خطته في تطبيق ما امر به مفيش. طب هي الخطة فين؟ ما تكفل به. تلاقي الخطة 24 ساعة المرئة في اللي يتعلق بما تكفل به. وتركتم ما امرتم به، فين يا عم اللي انت مأمور بيه؟ كانت في واحد تاني تقول له ايه خطتك، يقول لك انا خطتي ان شاء الله السنه دي ان ابني ينهي باذن الله 5 ابتدائي، وان شاء الله يكون اقترب من نصف القران، لان انا مدبسه في الازهر الفتره دي عشان اللقطه دي. سبحان الله، اشوفوا الجمال وشوفوا التفكير. وبالنسبه لبنتي، الحمد لله انا بنتي في 3 ابتدائي دلوقتي، قالوا ان في مش عارف حاجه اسمها ايه كده بتبيع منتجات ملابس واسعه، فانا الفتره ديت بخليها تروح المدرسه باللبس الواسع ده عشان تحببه، جايبه بحاول اشتريه من بره مستورد عشان هي تحس بالتميز، فتبدا تحب اللبس الواسع، وجايب ليها حذاء عالي جدا عشان هي تحس بالتميز اول ما تلبس الحجاب، فجايب لها ساعة غالية قوي، جايب لها حذاء غالي جدا ولبس من بره، فهي وهي لابسة الحجاب مش شايفة انه واسع اكتر ما هي شايفة ان هي لابسة اغلى حاجة موجودة في المدرسة كلها. انت بتركز في الحاجات دي؟ ليه؟ مش ربنا امرنا بالعبادة؟ فانا دي من ضمن الترتيبات اللي انا قاعدة برتبها ليها. وتركتم ما امرتم به، ألا إن قوما بنوا مشيدا وجمعوا كثيرا وأملوا بعيدا فأصبح بنيانهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا، ألا فتعلموا وعلموا فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء ولا خير في الناس بعده. يا أهل دمشق، من يشتري منكم مني تركة عاد بدرهمين؟ بيقول لهم طيب مين فيكم يشتري تركة عاد بدرهمين؟ سبحان الله. عشان كده الحسن ريحنا وقال لنا يا ابن آدم اعلم أنك أيام معدودة، أنت ورقة نتيجة، كل ما بتقطع ورقة كل ما بيمر يوم جزء من جسمك وقع، زي الساعة الرملية كده، إذا مر يوم مر جزء منك، وإذا مر الجزء مر الكل. سبحان الله، المعنى ده مهم جدا إدراكه. لو ظللت أتكلم مع حضراتكم في موضوع حضور قصور الأمل عند هؤلاء هتلاقوا حياتهم كانت مختلفة. بكر بن عبد الله المزني يقول إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. لعلي لا أصلي غيرها، لأن بجهز صوتي دلوقتي عشان إن شاء الله أنا بنافس على مسجد الحي في رمضان الجاي. ما شاء الله عليك وحش. فشوف الإنسان اللي بيغيب عنده المشهد ده خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد وطلب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صلي صلاة مودع بس. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني هي دي اخر صلاة. يعني في اخت من شوية كده كتبت قالت انا رايحة اغسل شابة صغيرة السن وهتدفن بعد قليل، نسأل الله ان يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويؤنس وحشتها ويثبتها عند السؤال، وان كانت محسنة يزيد في احسانها، وان كانت مسيئة يتجاوز عن سيئاتها ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها ويثبت قلوب أهلها. الشاهد أن هذه الفتاة صغيرة في السن، وممكن تكون قد أخت بتسمعني دلوقتي، استحضروا وحاولوا تتخيلوا الكلام ده، بس تخيلوه فعلا بعمق. صليتم صلاة الفجر دلوقتي صح؟ نسأل الله أن يتقبلها. حاولي تركزي كده وتتخيلي الآتي، إن حضرتك مش هتصلي صلاة تاني، حضرتك مش هتلحقي الظهر، والصلاة اللي فاتت دي كانت دي آخر صلاة صليتيها في حياتك، مش هتلحقي الضحى، صدقني ممكن ما تلحقش. شوف إيه الشعور بتاعك دلوقتي، أنا ممكن أعيد صلاة الفجر؟ أنا ممكن أعيدها؟ لا مش هتعيدها. طيب ليه مش هتعيدها؟ لأن أنت كنت المفترض داخل تصلي الفجر بالنفسية دي، لكن طول الأمل مخليك أنك إيه ناوي تعادي، يعني لو الضغط هتعيد. أنا كده مش هنام لما أصلي الضحى ومش هصليها ركعتين، ده أنا هصليها 8 ركعات، ومين قال لك أنك هتلحق الضحى؟ خلاص هما الركعتين اللي انت صليتهم الفجر دول آخر ركعتين في حياتك، مفيش صلاة تاني. طيب ايه السؤال بقى؟ ايه رأيك بقى؟ ان آخر حاجة في حياتك كانت صلاة، ده شيء جميل، لكن جاوبني بالله عليك، صلاة الفجر اللي فاتت دي انت حابب ان هي الحضور اللي كان فيها والسجود اللي كان فيها والركوع اللي كان فيها والصلاة على النبي اللي كانت فيها والتشهد وانت بتقول السلام عليك واللي كان فيها والفاتحة بتاعتها، هي ديت انك حابب ان تكون دي اخر صلاة بعدها تقابل بالله، ولا حاسس ان الموضوع لا؟ في ناس دلوقتي بتقول اللهم لك الحمد، شكرا يا رب انك وفقتني فيها، وفي ناس بيقولوا لا. طب لغاية امتى لا؟ لغاية امتى هتظل تقول لا؟ هيجي الظهر وهتكون انت صاحي وناسي وهتنسى اللي انا قلته دلوقتي، وعادي هتروح الشغل والصلاة هتأذن عليك وهتركن عربيتك، بس هتنسى، هتنسى وممكن ما تستحضرش خالص المعنى دوت. سبحان الله، هتنسى. في ناس مع تكبيرة الإحرام بتفصلك عن العالم وبيتصل قلبها برب العالم، ده صلاته أصلا بتكون دورة عملية بتطفي العظمة المزيفة اللي انت شايفها في الحياة، انت بتشوفه كده تحس انك خدت تمرين في الخشوع. لغاية امتى هنعجب بصلاة غيرنا؟ لغاية امتى هنستمتع بركوع غيرنا؟ لغاية امتى تبص كده على صلاة حد تقول ياه ايه الجمال ده؟ طب احنا امتى هنديك لايك؟ امتى انت هتدي لنفسك لايك وتقول انا الحمد لله وفقني الله لانك ما صليتش صلاة مودع وانت بتقول الله اكبر؟ افتكر ان اول تكبيرة هتسمعها تاني في حياتك هي تكبيرة الراجل اللي بيقول استقيموا استووا، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الله أكبر، دي هتكون تاني تكبيرة تسمعها في حياتك بعد ما تقولي الله أكبر في الصلاة اللي انت داخلها. لو عشت كده هتلاقي الوضع مختلف تماما تماما تماما. أنا مش لاقي الخشوع في الصلاة يا ست، أنا سيبك من الخشوع، عارفة الخشوع ده؟ الخشوع ده زي الحديد اللي مرمي، زي المسمار اللي مرمي على الأرض، لو معاكي مغناطيس هيجي جري. إيه المغناطيس بتاع الخشوع؟ الكلام اللي أنا بقوله لك ده من المغناطيس اللي مش يجيب الخشوع، ده يجيب الخشوع وعم الخشوع وعيال عيلة الخشوع كلها تيجي جري. أول ما تستحضر إن دي آخر تكبيرة إحرام ليك، آخر صلاة، آخر مرة هتسجدي ومسموح لك بالسجود، مش هتموتي بس مش هتسجدي تاني، لأنك هتقعي وظهرك هيتعبك والدكاترة هيمنعوكي ويحرموكي من السجود. أعرف ناس ما بتصليش الوتر إلا وهي نايمة، فليه بتعمل كده ويعكس السرير بتاعه عشان يبقى جهة القبلة؟ ليه بتعمل كده؟ بيقول عشان وأنا متجع على شق الأيمن أروح حاطط راسي على المخدة فأدوق السجود، لأن مش عارف أدوقه، لأن ظهري. بسأل واحد امبارح من محارمي، طمنينا عليك يا عاملة ايه بتاع، طيب عم حضرتك بتسجدي راسك بتوجعك اكتر ولا دلوقتي كويس؟ قالت لي يا ابني انا ما بقدرش اسجد الا وانا قاعدة، انا ما بصليش الا وانا قاعدة، ما بعرفش اسجد. سبحان الله. مهم قوي قوي انك تفوقي بقى. الجماعة اللي لسه بيقولوا انا عاوزة، انا سمعت كل الدروس ومش لاقي قلبي في الخشوع، انا سمعت كل الدروس ومش لاقي مش عارف ايه وبسرح في الصلاة. احنا كتير منا بيسرح مش عشان هو ناقص دورة في الخشوع او ما قرأش كتاب في الخشوع، لا، الاسباب الكتيرة للموضوع ده هو غياب اصلا البيت التاني وانت داخل تصلي. لو عشتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صدقيني حياتك كتير جدا هتتظبط. صدقني والله، وانت راكب العربية وبتركن عربيتك عشان تصلي وتدور على مسجد، والله لا تدخل بقلب كأنه يطوف حول العرش، رغم انك وسط زميلك وسط عارف كنت بتهزر من شوية، بس هتلاقي نفسك دخلت في حتة تانية خالص. ليه؟ لأنك تكون مدرك إنك وبين وإنت طالع من القاهرة وراجع على الزقازيق وقفت في وسط الطريق عشان تصلي، إنك عارف إن ممكن يحصل حادث في الطريق فما تخشش بيتك فمش تلحق صلاة الظهر، فهتصلي الفجر عند محطة البنزينة وقلبك يطوف ويحلق في السماء. ليه؟ لأنك عارف إن دي خلاص دي آخر صلة بينك وبينه، بعده جسدك سيوارد يواريه التراب. فالباب ده مهم قوي، والبركة بتاعتنا الآباء والأمهات اللي عدوا 60 سنة. أما بلغكم كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. يعني ملوش عذر عندنا تاني، ملكش عذر، من رحمة ربنا ان تركك حتى 60، خلاص كده بعد كده انتهى. سبحان الله، حياة بالكامل ذهبت امامك. ويهرم ابن آدم بيكبر، وبيكبر معاه حاجتين، ايه هما بقى؟ طول العمر والحرص على المال. اوعي تكوني فاكره انك بتقولي عم ليلى تتخرج من الجامعه وتكبر وتتجوز انا هتصدق بجزء من ذهبي لله، انت مسكينه وطيبه، انت غلبانه. اوعي تكون فاكر انك بتقول انا هبتصدق بإيراث من الفدان اللي عندي اللي انا ورثته لما اكبر. يا صغير يا حبيب قلبي، وانت شاب على عكس ما الناس فاهمة، يقول لك انت بقى لسه بتكون مستقبلك. والله العظيم هو كلامهم صح، انك بتكون مستقبلك الاخروي، كلامهم صح، لكن كتير يقصد المستقبل الدنيوي، فيبني القرش على القرش يجيب قرش، والقرش اللي يعوزه البيت. الجملة طبعا معروفة. لا يقول هذا الكلام وهذا المثل وهذه القواعد إلا إنسان مطموس في بصيرته. اللي يقول الكلام ده على الإطلاق إن القرش اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، هو يحرم على الجامع عند الناس اللي زي دي، إن الجامع لا يشرف بهذا المال من نفوس هذه طريقتها في التفكير. فعشان كده هو بيحرم على الجامع ويحرم على المسجد من باب التشريف لا من باب التعنيف للمسجد، لا لا، من باب ان ربنا يشرف بيته، ان المال اللي عندك ده اللي بتفكر بالطريقة دي ما يخشوش. انت عما بتكبر بتغرز اكتر زي الشجرة كده، كل عما الشجرة تكبر الجذور بتاعتها ايه بتنزل اكتر تغرس اكتر. انت كل عما هتكبر ايه اللي هيحصل؟ كل عما حضرتك هتكبر هتلاقي تمسك في المال اكتر. عشان كده تلاقوا من ضمن العجب العجاب بالعجيب، تلاقي اب او ام كسروا 65 وداخلين في 70 واقتربوا من 80، وتلاقوا ايه عندهم؟ برضو مش عاوزين يبحبحوها على عيالهم، عندهم أراضي وعندهم مش عارف أموال وعندها ذهب 2-3 كيلو وبتاع والكلام ده كله. يا حج يا حج، لا بس احنا لو دينا العيال حاجة دلوقتي، لا لا ضيعوها والله، هم سنهم ايه يا حج دلوقتي؟ لا الحمد لله، هو محمد دلوقتي متزوج وعنده ولد في ثانوي، والحمد لله عندنا سارة كبرت دلوقتي، والحمد لله عندها بنت دلوقتي في تالت اعدادي ما شاء الله. دول هيخربوها؟ لا يا حاجة، انت بس انت يعني ربط رجلك بسلسلة حديد بالارض دي، كما قال رسول الله متعوا ولادكم يا جماعة خليهم يستمتعوا. او انت ابنك النهاردة لو معاش في النعيم كان احد الناس الاسرية جدا، كان مجوز ولاده بدري قوي، كانوا في تانية جامعة متجوزين في اخر الجامعة كده، كان عنده ايه اولاد ما شاء الله سنة واتنين وكده. كنت انا بقول له ما شاء الله انت زوجتهم بدري ومش عارف ايه والكلام ده، هم اولاد مسؤولين يعني، لان ان ازوج ابني بدري ولا لا على حسب انت ربيته على المسؤولية ولا لا، وليس من المسؤولية ان هو يعرف يكون بيكسب فلوس دلوقتي لا، لكن المسؤولية اذا ملك ماديات يستطيع ان يوجهها صح ولا لا، دي من نوع المسؤولية. المهم وقت تاني بنتكلم في الملفات ديت، عشان احد تعاليم الرأسمالية والحاجات المستوردة، لان احنا بنجيب من بره بقى كتير وكله صيني وكله ايه مش فرز اول ولا حاجة، وده ايه زي ما بناخد المنتجات ديت الحسية بناخد الافكار المعنوية وايه وبنستوردها، وان ولادنا ما ينفعوش يتجوزوا الا ما يبقى عنده 90 سنة، خلاص عم يبدأ يشوف قبره كده، يبقى عنده 28-29 سنة كده يبدأ ايه نقول يلا بسم الله الهادي، يلا نبدأ نشوف لك كده، عاوزين نفرح بيك. هتفرح بيه وهو عنده 30 سنة؟ امال ابنه يبقى عنده 15 سنة؟ انت مش هتشوفي حد كده. عشان كده الاحفاد الاجداد اللي عايشينها صح، اللي عندهم احفادهم اللي يكون عنده 70 سنة وعنده حفيد، في يعني مش حفيد، عنده مجموعة من الحفدة كلهم في جامعة، واللي بيتخرج واللي شايل عزوة، دول اللي بيستمتعوا بالحياة. المهم فكان بيقول لي أنا زواجهم بدري، فبقول له ليه؟ هو طبعا راجل ملياردير. كان بيقول لي هو أنا اتبهدلت، هو كان رجل بسيط، بقول أنا اتبهدلت ثم رزقني الله هذا الرزق الوفير. بقول لي هو الرزق ده هو أنا هعمل بيه إيه؟ مش أنا متعتي إن ولاده يكونوا سعداء؟ قال لي من سعادتهم إن هم يكون لهم قدر من الحرية يتحركوا فيه. أنا ليه لازم يبدأوا الطريق من حيث أنا بدأت؟ لماذا لا يبدأوا من حيث أنا انتهيت؟ طالما أنا مربيهم على المسؤولية واثق فيهم، الكلام ده ضروري. فإيه اللي حصل؟ أولاده دلوقتي اللهم بارك حاجة نسأل الله أن يزيدهم بركة وتوفيق، حاجة تقيلة قوي. السبب إيه؟ إن هما بدأوا كبار، بدأ يقول لي أنا ليه أخلي شاب ابني يبقى موضوع الشهوة ده مأذيه، ما أعفه بدري. فعفه بدري، وبعد ما عفه بدري أشركهم في بعض من أمواله ففتحوا مشاريع واقتاتوا مال بدري ورزق الرزق الوفير. ولذلك هو مش بيبقى مشغول جدا ابني عمل في الشهادة، لأن الشهادة دي انت زوقها كده وخلي الدكتور راح والدكتورة جت والدكتورة راح، توسعوا للدكتورة مي، الدكتورة محمد والدكتور مي، وبندعوكم لفرح المهندس والطيار. طيب أنا استفدت إيه؟ فين الحياة؟ ففي بعض الآباء بسبب الحرص بيعملوا إيه بقى؟ يخلوا أولادهم يتجرعوا المرارة. يبقى هو عارف إن بنته زوجها مسكين قد يستحق مال الزكاة أو يقترب من البسطاء، وهو رجل معه مال لو ظل يلقيه من شرفة بيته ما نفد حتى مات. طب يا أخي يا مسكين يا حبيب قلبي، أنت بدل الشقة عندك 20 شقة، وبدل الأرض عندك 10 أراضي، وبدل الرصيد عندك 5. يا سيدي ما تنفق وتهادي ولادك بما يجعلهم في الحياة واقفين على رجليهم مستمتعين. ايه المشكلة لو بنتك النهاردة وقفت على رجليها وابنك وقف على رجليه؟ ليه الكلام ده؟ احد الاسباب الحقيقية، سيبوكوا من الاسباب اللي هم بيصدروها، لا اصل لسه وانا خاي وانا احنا يا ابني احنا سايبينه لمين؟ او احنا هناخد حاجة معانا؟ ايوه يا حاجة انت واضح انك حضرتك مسكاها وناوية تاخديها معاك. النهاردة ما يكون انا عندي 45 سنة واختي عندها 50 سنة واخويا الصغير عنده 39 سنة، عنوبة دول انتوا لسه مش عاوزين تدوهم. الناس دي يا جماعة يشوفوا الدنيا امتى؟ امتى بقى يشوف؟ اللي عنده 45 ده الجد اللي هو ابوه يموت وهو عنده 55 سنة، الجد يكون عنده مثلا هنقول 80 سنة. ايه اللي يحصل بقى؟ ابو 55 ده عما يجي يمسك الفلوس مسكها على كبر، والحرص برضو ما به ما عنده، اول ما يمسك 10 مليون نقدا غير الورث والكلام ده كله يعمل ايه؟ ابنه اللي في جامعة يسيل لعابه يقول له يا ابي، يقول له اقعد انا شفت الحاجة دي وانا عندي 55 سنة، انا ان رحمتك هخليك تشوفها وانت عندك 53 سنة. ودوامة بقى. واحد المؤشرات اللي احنا بنشوفها، في ناس بتسمعني دلوقتي فقيرة ولها ورث، لو خدته لا مش خدته، لها ورث اصلا الورث ده بتاع مامتها من جدتها، الواد دلوقتي مش عارفين ياخدوه، لو خدوه لبدأوا يكونوا اثرياء في المحافظة اللي هم قاعدين فيها. طب احد الاسباب هي اللي احنا بنتكلم فيه ده، مش اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو كلام رسول الله من الاخر، الحرص على المال، رشقين مش عاوز يطلع راشق. طيب خلاصة الكلام ده كله لاخر 10 دقايق دي ايه؟ عاوز اقول لحضرتك وعاوز اقول لحضرتك بالنسبة للشباب اللي لسه سنهم، يعني خلينا نقول ان الشباب لغاية 40 سنة يقال عنه شباب، اللي عنده لغاية تحت 40 سنة ينتبهوا. صدقوني انطلاقاتك في النفقات، انطلاقاتك في الآثار قبل الرحيل والصدقات التي تنفعك بعد رحيلك، لو ما كانتش في الوقت ده صدقني مش هتيجي معاك بسهولة. اوعى تكون فئة عاملة زي الصحة كده، صحتك دلوقتي معاك فتقدر تتحرك وتقضي مشاويرك، هتكبر هتضعف، كذلك أنت عما تكبر هتضعف مع الفلوس، هتضعف مع المال. حتى لو ما بتصرفش كتير بس هتحب تحوش كتير، يبقى عندك ورق كتير وعندك حسابات كتير وعقارات كتيرة وحاجات كتير. الكلام ده مهم جدا. طب الحل اللي احنا ندي الاولاد، ما كده الاولاد هيتفسدوا. والله الاولاد هيتفسدوا ديت على حسب. انا بقول لك انا النهارده انا عندي 45 سنه، انت خايف على فسادي في ايه؟ لو انا خدت الفلوس هتفسد؟ انت راجل طيب قوي. لا، هو ده شعار حضرتك حطه عشان تهرب بيه وتبرر ليه اللي انت بتعمله. وخلونا نقول جدلا ان في مجموعه من الشباب، وده واقع، ان فعلا شباب صغير لو خد فلوس يدمرها. اول حاجه احنا مش بنقول ياخدوا كل حاجه، اولا انا ما بنقولش ياخدوا كل حاجه، لكن ما ينفعش بنتك تبقى اولادها كده لابسين لبس بسيط جدا ومش قادرين وانت في الحاله العاليه دي. فاول حاجه احنا ما بنقولش ان هم يا سيدي احنا عاوزين ياخدوا 5-10%، 90% خليهم معاك عشان العيال الفاسده دي ما تضيعش الفلوس. الحاجه الثانيه، في ناس يا جماعه عارفين ان اولادهم مش فاسده وان اولادهم محترمين واصحاب مسؤوليه، طب ليه برضو دول مش بنساعدهم؟ هو وهم محطوط قدامنا عشان نبرر. خلاصة طول الأمد هو اللي مسمع معانا في الكلام ده. كم غسلنا من شباب يا جماعة وصلينا عليهم؟ فمعرفش اللي أنا دخلت في ساعة، ربنا يستر. يعني هو من توفيق الله لينا وليكم، ما عارفش ان الاستطرادات دي ان شاء الله تكون نافعة، يعني ان باقي مجلس واحد ونخلص الاستعدادات. الاستعدادات دي كلها من ساعة ما اتكلمت انا في الاخرة هي كانت في مجلس واحد في المسجد في يوم من الايام. هو مسجد كان درس واحد خلصت فيه كل الاستعدادات دي. وهو نفس الحاجة قدام عيني انا كاتبها كده في ورقة فبقرأ منها، بس ما اعرفش بقى انتوا ده رزقكم بقى، لعلكم بتسمعوا باذن مختلفه عشان كده ايه في اوقات يعني. فهختم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا قلته من شويه، ان الراجل جه للنبي وقال له اوعظني واوجز يا رسول الله. قال له كلام منه، فاذا صليت فصلي صلاه مودع. ففي كل يوم انت هتودع 5 مرات. طب لو هصلي نوافل؟ لا، ده انت بقى محتاج كل دايما انت مودع. وقاعدة القواعد المحفزة، جماعة بتعود التربية الإيجابية والمش عارف الايه والقصة دي كلها، كل الإيجابيات هتلاقيها والتحفيزات ان شاء الله تلاقيها في القاعدة دي. من قصر أمله زاد عمله. فبيفردوا في واحد قصر أمله وضعف عمله، يبقى عنده إشكال نفسي، ده عنده الطبيب، يبقى ده عنده مشكلة. لأن الندم والخوف لابد أن يكون دافع للعمل لا مانع من العمل. الخوف الصحي بيدفعك للعمل لا يمنعك عن العمل. اللي نماشي في الشارع لأن في أسد، لأن في كلب مسعور بيتجه نحوه، بيعمل إيه؟ بدنا واقف بقى جنبه يعيط ولا بيجري؟ بيحمي نفسه. انا شفت فيديو كده ست عجوزة خالص يعني تقترب من 85 سنة، ماشية عكاز يعني قاعدة تداعب الموت وهي ماشية، وراحت قاعدة كده ففي حاجة كده زي كده حاجة مفترسة كانت وراها، جت قربت منها الله اكبر عليها، ايه بتلعب باليه؟ قامت وتحركت وضربت وجريت وبتاع، وايه ده ايه ده ايه الجمال ده، انت اتدربت فين الكلام ده يا حاجة؟ قالت ان الخوف هو ده يا جماعة، هو الحقيقة ان الخوف الحقيقي بيكون مانع ولا دافع؟ دافع للعمل. فاللي بتخاف او اللي بيندم او اللي عنده قصور للامل فعلا لابد أن يدفعه، فمن قصر أمله زاد عمله. فكأنما كان في ظل شجرة ثم راح وتركها، صلى الله على من قال هذا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وطول العمر في طاعته. وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.